نعم سمع. قال أغفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وعن رسول وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. فيه مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، يعني يتجاوز الإنسان الحد في المدح ويضيف إلى ذلك كذبا أيضا. وقوله كما أطرت، الكاف هنا قيل إنها للتمثيل، أي لا تطروني بمثل ما أطرت النصارى ابن مريم، وهو أنه ابن الله. وأما غير ذلك من الإطراء فهو جائز. وعليه فالمراد بالنهي هنا نفي التشبيه، نفي التشبيه المطلق، أفهمتم؟ الكاف هنا للتمثيل، قالوا يعني التمثيل، يعني لا تطروني بما، لا تطروني بمثل ما أطرت النصارى ابن مريم، وهو أنه الله. فلا تقول مثلا إن أني إله، فتقول إني إله وما أشبه ذلك. وأما غير ذلك من الإطراء والمدح فهو جائز. وعليه فالمراد بالنهي نفي التشبيه المطلق، وهذا ما ذهب إليه المبتدعة من الصوفية وغيرهم، حيث قالوا إن قوله لا تطروني بمثل كما أطرت، قالوا الكافون للتمثيل يعني كإطرائهم، حيث قالوا إنه ابن الله وإنه ثالث ثلاثة، فهذا هو المنهي عنه. وأما غير ذلك من الإطراء كأن تثنوا عليه حتى ولو تجاوز الحد فإن ذلك لا بأس به. وقيل إن الكاف هنا للقياس، فهي كاف التمثيل الناقص التي يكون ما بعده مشتركا أو مشتركا، التي يكون ما بعده مشاركا لما قبله في المعنى. والمعنى لا تطروني بمثل ما أطرت النصارى ابن مريم أو دونه، فيكون النهي هنا عن الإطراء مطلقا، يعني فيكون المراد نفي مطلق التشبيه للتشبيه المطلق. وهذا القول هو الصحيح، بل هو المتعين. وقوله إنما أنا عبد، المراد هنا بالعبودية العبودية الخاصة، بل أخص الخاصة، لأنه تقدم لنا أن العبودية نوعان: عبودية عامة وهي عبودية القدر، وعبودية خاصة وهي عبودية الشرع. فعبودية فالنوع الأول من أنواع العبودية، العبودية العامة، هذا يشمل جميع الخلق، فكل الخلق عبيد لله عز وجل بهذا المعنى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فيتشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. والنوع الثاني من العبودية عبودية خاصة، وهي خاصة بأتباع الرسل. وهناك نوع أخص منها، وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومنه هذا: إنما أنا عبد، المراد هنا العبودية الأخص. وقوله فقولوا عبد الله ورسوله، الفاء هنا للتفريع، لأنه لما قال إنما أنا عبد فيتفرع على ذلك أن قولوا عبد الله ورسوله، أي صفوني بذلك كما وصفني به ربي. فإن الله عز وجل وصف نبيه بالعبودية: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا سبحان الذي أسرى بعبده وما أشبه ذلك. وقدم هنا العبودية على الرسالة فقال: فقولوا عبد الله ورسوله، لأن العبودية لا يمكن لأحد أن يتخلى عنها أو أن يستغني عنها، فهي وصف ملازم. أفهمتم؟ وقرن العبودية بالرسالة ليتميز عليه الصلاة والسلام عن بقية عباده بهذا الوصف. إذن قوله فقولوا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، لماذا قدم العبودية على الرسالة؟ نقول قدمها لأن وصف العبودية لا يمكن لأحد أن يستغني عنه، فكل الخلق عبيد لله عز وجل إما قدرا وإما شرعا. وقرن العبودية بالرسالة لأنه لو قال إنما أنا عبد فجميع الناس عبيد لله عز وجل، إذن ما الذي يتميز به؟ ها؟ الرسالة. ولهذا قال فقولوا عبد الله ورسوله، فخرج بهذا الوصف عن بقية الخلق أو عن بقية الناس وتميز به عنهم. طيب، هذا الحديث مناسبته للباب ظاهرة، وهي النهي عن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه شيئا من خصائص الربوبية، لأن ذلك يفضي إلى الشرك، كما أفضى بالنصارى في حق عيسى عليه الصلاة والسلام. أما ما يؤخذ منه من الفوائد فيستفاد منه: أولا، النهي عن مجاوزة الحد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يخرجه هذا المدح عن دائرة العبودية، وأن ذلك من الشرك. ويستفاد أيضا من هذا الحديث شدة نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث قال ذلك من باب النصيحة والشفقة عليهم. ويستفاد منه أيضا أن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك، لقوله: كما أطرت النصارى ابن مريم، وحينما أطرت ابن مريم وقعوا في الشرك. وفيه أيضا دليل على التحذير من التشبه بالكفار، لقوله: كما أطرت، يعني فلا تفعلوا فعلهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث يقول المؤلف وقال قال، هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله من غير أن يذكر راويه، بل جعل مكان ذلك بياضا. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة والحاكم، وقد صحح الحديث أيضا النووي في المجموع، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو. إياكم هذه كلمة تحذير، كلمة تحذير يعني احذر أو احذروا. وقوله إياكم هي مفعول لفعل محذوف، إياك مفعول لفعل محذوف تقديره أحذرك، نعم أحذرك، واضح؟ وهنا نقول أحذركم، لكن نحن نفسر إياك لأن الميم للجمع، ما في فرق. إذن إياك مثل إياك والغلو، نقول إياك مفعول لفعل محذوف تقديره أحذرك، أحذرك. وقوله عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو، الواو هنا حرف عطف، والغلو مفعول لفعل محذوف، والتقدير إياكم أحذر، وجانب الغلو أو واحذروا الغلو. فهمتم التقدير كيف يكون؟ إذن نقول إياكم والغلو، الغلو الواو هنا حرف عطف، والغلو مفعول لفعل محذوف، والتقدير إيش؟ إياكم أحذر، إياكم أحذر، وجانب الغلو أو واحذروا من الغلو. ولا يصح أن يكون معطوفا على إياك، يعني الغلو أنه معطوف على إياك، لأنه حينئذ يفسد المعنى، إذ يكون التقدير أحذرك أو أحذركم واحذروا الغلو، وهذا لا يستقيم من حيث المعنى. وقوله عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو، الغلو تقدم أنه مجاوزة الحد في القول أو الفعل أو الاعتقاد، تجاوز الحد في القول أو الفعل أو الاعتقاد. وقوله فإنما أهلك، أهلك يحتمل أن المراد بالهلاك هنا الهلاك الحسي، وهو هلاك البدن، فيكون الغلو سببا للهلاك، لأنهم إذا غلوا خرجوا عن دين الله وعن طاعة الله فأهلكهم الله. ويحتمل أن المراد بالهلاك هنا الهلاك المعنوي، وهو هلاك الدين، وحينئذ يكون الغلو هلاكا مباشرا، هلاكا مباشرا، يعني أن الغلو سبب لهلاك الدين، والمعنيان لا يتنافيان وعليه فيحمل عليهما. وقوله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، إنما أداة حصر، وهذا الحصر حصر إضافي باعتبار عمل معين، باعتبار عمل معين وليس حصرا حقيقيا. والمعنى أهلك من كان قبلكم الغلو في التعبد، لأن إهلاك الأمم السابقة قد يكون بالغلو وقد يكون بغير الغلو، ولذلك نقول إن الحصر هنا حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا، أي باعتبار عمل معين، أي أهلك من كان قبلكم الغلو في جانب ماذا؟ التعبد. وقول من كان قبلكم يعني من الأمم السابقة، وذلك أن الغلو حملهم على أن سفكوا دماءهم وغيروا دينهم أو فرقوا حتى عبدوا غير الله عز وجل، فصار بذلك الحق منكرا، الحق منكرا والمنكر معروفا. أما مناسبة الحديث للباب فالمناسبة التحذير من الغلو وبيان أنه سبب للهلاك في الدنيا والآخرة. وأما الفوائد ما يستفاد من الحديث، ما يستفاد منه أولا النهي عن الغلو، النهي عن الغلو وبيان، وبيان النهي عن الغلو وبيان سوء عاقبته. ويستفاد منه أيضا الاعتبار والادكار بالأمم السابقة وتجنب ما وقعوا فيه من خطأ وزلل حتى لا يصيبنا ما أصابهم. ويستفاد منه أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيره لها من الشرك ووسائله. ويستفاد أيضا من هذا الحديث الحث على الاعتدال في جميع الأمور، عبادة كان أم غيرها. فإنسان يكون معتدلا فلا إفراط ولا تفريط، سواء كان ذلك في جانب التعبد أو في جانب العقيدة أو في جانب التعبد أو المعاملة أو غير ذلك. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك، بقول فإنما أهلك من كان قبلكم، وهو كذلك. يقول المؤلف رحمه الله: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. هلك، قوله هلك، الهلاك ضد البقاء، ومعنى هلك أي خاب وخسر. وقوله المتنطعون، التنطع هو التعمق والتكلف والتشدق، سواء كان ذلك في القول أو العمل. إذن التنطع هو التعمق والتكلف والتشدق في القول أو العمل. والتنطع نوع من أنواع الغلو، التنطع في الواقع نوع من أنواع الغلو، لأن الغلو مجاوزة الحد، والتنطع تجاوز الحد في القول أو في العمل، في القول أو في العمل. وقوله قالها ثلاثا، أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وإنما قالها ثلاثا مبالغة في التحذير والتعليم، وتهويلا وتنبيها وتأكيدا على ما في التنطع من الهلاك. إذن سبب تكرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الكلمة هلك المتنطع، أو لهذه الجملة هلك المتنطعون، نقول مبالغة في التحذير والتعليم، وثانيا تهويلا وتنبيها، تهويلا وتنبيها وتأكيدا على ما في التنطع من الهلاك. أما مناسبة هذا الحديث فهي أن التنطع من الغلو المنهي عنه، أن التنطع من الغلو المنهي عنه، ويدخل في ذلك التنطع في تعظيم الصالحين، وأنه يفضي إلى الشرك. هذه مناسبة هذا الحديث للباب، أن التنطع من الغلو المنهي عنه، ويدخل في ذلك التنطع في تعظيم الصالحين، وأن ذلك يفضي إلى الشرك بالله عز وجل. أما الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث ففيه: أولا التحذير من التنطع في الأمور كلها، بقوله هلك المتنطعون، فيجب على المرء أن يجتنب التنطع، سواء كان ذلك في الأقوال والتشدق بكلمات غرائب ونحو ذلك. ولذلك يخطئ بعض الخطباء هداهم الله في اختيار الألفاظ، فتجد أنه يختار في جملة في كلمات خطبته ألفاظا من غرائب اللغة، ربما يحتاج طالب العلم إلى الرجوع إلى القواميس لمعرفة معنى هذه الكلمات، مع أن لها مرادفات واضحة بينة ولغة فصيحة. فتجد من يتكلم ويأتي بألفاظ متقعرة وألفاظ متشدقة وألفاظ متكلفة، مع أن هناك من الألفاظ ما يقوم مقامها، فمثلا يعبر عن الأسد مع أنه الأسد لغة معروفة الغضنفر، أو يعبر مثلا عن السيف المهند، مثل هذه الألفاظ قد العوام لا يدركها، بل ربما بعض الألفاظ الغريبة قد لا يفهمها ولا يدركها طلبة العلم. وليس المقصود في الخطبة ليس المقصود في الخطبة التباهي أيهم أحسن لفظا وأبلغ كلاما، وإنما المقصود إيصال الموعظة والتذكير إلى الناس. فكلما تيسر أن تلقي الخطبة بكلمات مفهومة وعبارات واضحة بينة فهذا هو الواجب. حدث الناس بما يعرفون، الإنسان يجب عليه أن يحترم عقول الناس، فأنت لست في امتحان لغة عربية أو في بلاغة حتى تقول أنا أريد أن يعني أجاري غيري وأن أتغلب عليه، لا، أنت في مقام خطبة جمعة. ما المقصود من هذه الخطبة؟ الجواب، المقصود منها التذكير، يعني موعظة الناس وتذكيرهم وبيان أحكام الشرع وما أشبه ذلك. إذا كان هذا هو المقصود، فكونك تختار ألفاظا فصيحة واضحة سهلة يفهمها عامة الناس خير من أن تختار ألفاظا متكلفة وتتعمق في الألفاظ اللغوية حتى تختار من الألفاظ ما يصعب فهمه ويعسر التعرف على معناه. ويستفاد أيضا من هذا الحديث الحث على الاعتدال في جميع الأمور كما تقدم، وفيه أيضا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نجاة أمته واجتهاده في الإبلاغ. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي هذا الحديث أيضا تأكيد الأمر الهام، مشروعية تأكيد الأمر الهام لقوله قالها ثلاثا. وفيه أيضا من الفوائد يسر الإسلام وسماحته، وذلك لذمه التنطع والتكلف والتشدق. فالإسلام دين يسر ودين سماحة، ولهذا قال هلك المتنطعون، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر إن هذا الدين يسر، وقال يسروا ولا تعسروا. فدين الله عز وجل دين يسر وسهولة، وليس فيه شيء من التكلف والتشدق. نعم، في مسائل قال غفر الله لنا ولح فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. طيب، يقول المؤلف رحمه الله فيه مسائل، يعني في هذا الباب مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده، يعني بعد هذا الباب، تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. ووجه ما قاله الشيخ رحمه الله أن أكثر الخلق جعلوا الغلو في الصالحين والعبادة عند قبورهم أفضل الأعمال، بل وكفروا من نهى عن ذلك. فهمتم؟ هذا وجه قوله أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، الإسلام الحقيقي، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. ووجه ذلك أن أكثر الخلق جعلوا الغلو في الصالحين والعبادة عند قبورهم أفضل الأعمال، فأفضل الأعمال عندهم التقرب بالصالحين ودعاؤهم والتوسل بهم بل زادوا على ذلك أنهم كفروا من نهى عن ذلك. فإذا جاء شخص يبين لهم خطأ هذا العمل يطوف على القبر فيأتي شخص ينصحه وهو من أهل العلم فيرى أن نصيحته أنها منكر وأن هذا الرجل كافر وأنه وهابي وما أشبه ذلك. ولهذا يقول المؤلف ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب، يعني فانظر كيف كان الإسلام الصحيح غريبا. هذه غربة الإسلام أن الحق يكون باطلا والباطل يكون حقا، وهذا مع الأسف موجود. كثير ممن نسأل العافية يعكفون على القبور ويتقربون إلى أصحابها وإلى من يسمونهم أولياء وصالحين، إذا نصحوا أخذتهم العزة بالإثم. وهذا قد حصل مع المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه لما دعا الناس إلى عبادة الله وإلى توحيده وإلى الدين الخالص وجد رحمه الله نفورا وإعراضا من أقرب الناس إليه من أهل بلده ومن غيرهم. لكن نصر الله عز وجل قريب، فقد أظهر الله عز وجل الحق على يديه وطهر هذه الجزيرة العربية من أردان الشرك وأنجاسه، حتى غدت ولله الحمد مضرب المثل في تحقيق التوحيد. وهذه أيها الأخوة نعمة لا يدركها إلا من رأى ما عليه يعني أكثر البلدان نسأل الله العافية من الوقوع في الشرك. نعم هناك معاصي وهناك ذنوب، لكن المعاصي والذنوب لا تساوي شيئا عند الشرك بالله. عندهم خمور وما أشبه ذلك، شرب الخمر موجود، يوجد عندنا وعند غيرنا، وإن كان يعني ولله الحمد ليس ظاهرا، ولكن المعاصي موجود، الزنا موجود، بل وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وجد شرب الخمر، ولذلك حد كان يعني يعاقب الشارب، وجد حد السرقة، وجد الزنا وغيرها من المعاصي. لكن الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك نقول بحمد الله عز وجل وفضله على يدي بعد فضل الله عز وجل على يدي هذا الشيخ الصالح المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، طهر الله عز وجل هذه البلاد من كل شرك دقيق ظاهر وخفي، حتى غدت ولله الحمد مضرب المثل في صفاء العقيدة ونقائها والبعد عن كل ما يكون وسيلة إلى إيش الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. الثالثة أول شيء غير الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. نعم، معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين، وذلك كما تقدم لنا في قوم من نوح، حينما كان هناك صالحون ولما ماتوا عكفوا عليهم وصوروا تصاوير، وكان هذا الفعل منهم في بادئ الأمر إيش كان قصدهم حسنا، وهو أن يتذكروا هؤلاء الصالحين وأن ينشطوا على العبادة ويقتدوا بهم، لكن طال عليهم الأمد فجاء قوم فعبدوهم. فأول شرك وقع في الأرض هو بسبب الغلو في الصالحين. نعم. الثالثة أول شيء غير به معرفته الشيخ أول. لا، معرفة أول شيء. الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب. أنا عندي معرفة أول شيء غير دين الأنبياء. غير به. طيب ما في شك. معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. طيب، معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء، وأول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك، لأن أول شرك وقع هو من قوم نوح، وسببه الغلو في الصالحين. وقوله رحمه الله وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم، يعني أرسل الله عز وجل الرسل كما قال عز وجل كان الناس أمة واحدة فكانوا على التوحيد، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فقد كانوا على أمة واحدة على توحيد الله فحصل الشرك فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فقوله تعالى في الآية كان الناس أمة واحدة فبعث الله، يعني فحصل ما حصل من مخالفة أمر الله والوقوع في الشرك، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، لأن الأنبياء والرسل إنما أرسلهم الله لماذا؟ لتحقيق التوحيد وعبادة الله عز وجل والنهي عن الشرك، فإذا لم يكن هناك شرك لم يكن لإرسالهم فائدة ولا حكمة. فالحكمة من إرسال الرسل هي تحقيق التوحيد هذا أولا، وإقامة الحجة على الخلق لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. إذا الغاية من إرسال الرسل هذا الأمران، الأمر الأول تحقيق التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والحكمة الثانية من إرسال الرسل إقامة الحجة لئلا يقول قائل لم تقم الحجة علينا وما علمنا أن هذا شرك. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال عز وجل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. نعم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع، قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. نعم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. قول قبول البدع يعني أن الناس يقبلون البدع مع كون الشرع يردها والفطر السليمة أيضا تردها. أما كون الشرع يردها فهذا واضح كما سيأتي. وأما قوله والفطر المراد بذلك الفطر السليمة، لأنه يجب أن نحمل ما جاء من الفطرة، يعني ما ورد من الرجوع للفطرة في نصوص الكتاب والسنة على الفطر السليمة. ولذلك لما قال ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حديث النواس بن سمعان سأله عن البر وعن الإثم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم ما حاك في صدرك، لماذا قال ذلك؟ لأنه يخاطب، انتبه، لأنه يخاطب رجلا فطرته سليمة وحاله مستقيمة، لأن من الناس من يفعل المعصية ولا يحذر يتأثر. إذن قوله والإثم ما حاك في صدرك يعني تردد هل تفعل أو لا تفعل، وهذا إنما يكون لمن كان عنده إيمان. أما أهل الفجور والفسوق والمعاصي فإنهم يفعلون المعاصي من غير تردد، بل يفعلونها مطمئنة نفوسهم منشرحة صدورهم، لأن الإيمان عندهم ضعيف، إيمانهم ضعيف فتجد أن يفعلوا المعاصي. إذن هنا نقول والفطر تردها، المراد بالفطر ماذا؟ الفطر السليمة التي لم تتلوث بالشوائب من المعاصي والبدع ونحو ذلك. إذن البدع مردودة شرعا وعقلا وفطرة، وسنذكر إن شاء الله تعالى عشان ما ننسى، أولا حد البدعة، وثانيا المفاسد المترتبة على البدع، وثالثا الفرق بين البدعة والمعصية. شو الفرق بين المعصية والبدعة؟ إن شاء الله تذكرون الدرس القادم قبل أن نسأل، هذا بحث مهم. طيب هذه أسئلة من أخواننا في الجزائر، اسمعوا لهم 9 أسئلة. نعم، لأنهم أقول مساكين يحتاجون. يقول السؤال الأول، يقول والدي عنده عادة يفعلها دائما وهو أنه إذا صلى صلاة آخر الليل وانتهى يصلي ركعتين ويقول هذه يقول يا ربي هذه بنية والدي المتوفى، بمعنى أنه يصلي ركعتين وينوي أن ثوابها لوالده أو لوالديه. يقول هذا من حيث الأصل جائز لكنه ليس مشروعا، وهو ما يسمى بإهداء القرب. فإهداء القرب جائز بمعنى أن الإنسان إذا فعل قربة وأهدى ثوابها لشخص فإن ذلك يصل، سواء فعلها ابتداء بنية أنها عن الميت، سواء فعلها ابتداء بالنية عن الميت أو فعلها عن نفسه ثم أهدى ثوابها للميت لا فرق، لكن هذا ليس من الأمور المشروعة المطلوبة، وأفضل عمل يقدم للميت هو الدعاء. يقول السؤال الثاني يقول وكذلك إذا صلى صلاة الضحى وانتهى يصلي ركعتين وينويها لوالديه والمؤمنين الأحياء منهم الأموات، هل هذا فعل جائز ولا بدعة؟ نقول هذا كما سبق، الأفضل والمشروع أن يجعل العمل الصالح لنفسه، وأما والداه وكذلك بقية المؤمنين فالأفضل الدعاء. قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له. يقول والدي محافظ على 4 ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها، لكنه يعمل سائق حافلة بنات، ففي بعض الأيام يتأخر عن صلاة الظهر فيصلي الظهر ثم يصلي 8 ركعات بعدها، فهل هذا جائز؟ وهل يدخل في أجر الحديث قول من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها كان عتقا له من النار أو حرم الله وجهه على النار هذا اللفظ؟ نقول نعم، الإنسان إذا فاتته الراتبة، راتبة الظهر القبلية، فإنه يقضيها بعد الصلاة. وعلى هذا فوالدك إذا كان يصلي الظهر، إن كان يصلي الظهر وحده أو مع جماعة فليصلي 4 قبل، يعني فهمت من السؤال أنه لا يتمكن من أداء صلاة الظهر في وقتها مع الجماعة، لا يتمكن من أداء صلاة الظهر مع الجماعة بسبب انشغاله بحافلة بنات، فحينئذ إذا أراد أن يصلي الظهر يصلي 4 أولا بسلامين ثم يصلي الفريضة ثم يصلي 4 بعدها. يقول السؤال يقول لدي والدان كبيران في السن وبحاجة للخدمة والبر بهما، ويسكن معهما أخي يخدمهما أحيانا وأحيانا ينكد عليهما وذلك بشربه للمسكر، وأنا وإخوتي نخاف منه والذهاب لأهلنا، ماذا نفعل كي نحصل الأجر ونتقي شر هذا الشخص؟ نعم، أولا عليكم أن تبذلوا هذه النصيحة لأخيكم الذي ابتلي بشرب الخمر شرب المسكر، ناصحوا إذا لم يفيد المناصح إن أمكن أن ترفعوا أمره إلى من يعني يتولى أمره بحبسه أو عقوبته فذاك، فالمهم لكم أنكم ابذلوا جهدكم ما استطعتم أولا موعظة ونصيحة له لعله يتقي الله عز وجل، أو على الأقل يفارقهم عن هذا البيت يبحث عن بيت آخر ويسكن. طيب يقول السؤال يقول من ينام عن صلاة ومتى استيقظ صلاها ليس مرة ولا مرتين، يعني يمر يوم لا يمر يوم إلا وتفوت عليه صلاة ما يصليها في وقتها، هل تقبل صلاته؟ الجواب لا تقبل، لأن الإنسان إذا أخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي لم تقبل منه ولو صلى 1000 مرة، بل ذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أنه يكفر في هذا الحال، لأنه إذا تعمد ترك الصلاة عن وقتها فقد تعمد تركها، إذا أخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر فقد تعمد تركها، ومن ترك الصلاة كفر. فالمهم المسألة على خطر عظيم، فعلي هذا الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحرص على أداء الصلاة في أوقاتها. يقول ما توجيهك لي حيث أني لا أستطيع حفظ المتون النثرية يعني منثورة، وأعني كتاب زاد المستقنع، فإني أجد صعوبة في حفظه، هل يكفي أني أفهم مسائله؟ نقول الإنسان إذا لم يتمكن من حفظ الزاد فليكرره حتى ترسخ معانيه في قلبه، الحفظ أن ترسخ ألفاظ الألفاظ، لكن إذا لم يستطع يكرر بحيث يكون مستحضرا للمسائل، ففرق بين الذي يحفظ وبين من يستحضر. فإذا كرر المسائل، كرر قراءته مرة أو مرتين، حينئذ يكون مستحضرا للمسائل، وإن لم يكن يعني مطلعا عارفا لها بألفاظها. يقول أيضا: هل الأفضل للطالب في حلقة العلم أن يشتغل بالكتابة والتدوين، أم الأفضل السماع والفهم ثم يفرغ من التسجيل؟ هذا يختلف. فإذا كان الطالب يقيد بعض الفوائد وبعض المسائل فيحرص على أن يقيد ذلك في أثناء الحلقة لئلا يحوجه ذلك إلى وقت آخر للمراجعة. وأما إذا كان لا يتمكن من الفهم حال كتابته، أو أنه تفوته أشياء كثيرة لو انشغل بالكتابة، فحينئذ يؤجل الكتابة، بمعنى أنه يتابع المعلم أثناء الشرح، فإذا فرغ أعاد الشريط مرة أخرى. فهذا يختلف بحسب الأحوال. يقول: ذكرتم البارحة في درس الزاد أن الغناء المباح ما كان فيه كلام طيب، فهل يدخل في ذلك الأناشيد؟ لأن بعضهم يراها من السماع الصوفي. الأناشيد تختلف، فإذا كانت بكلمة طيبة فيها حث على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب والتنشيط على العبادة، فهذه لا بأس بها. أما إذا كان فيها محذور شرعي، إما من حيث الكلمات أو من حيث الأداء، فحينئذ تكون من المنهي عنه. يقول: ما المقصود بقول العلماء إن الشرك بأنواعه من حيث الجنس أعظم من كبائر الأعمال المعروفة؟ نعم، لأن الشرك الأكبر لا يغفره الله، وكذلك الشرك الأصغر عند بعض العلماء. فالشرك ولو كان أصغر أعظم من كبائر الذنوب، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما الكبائر يعني الذنوب وإن كان كبائر فهي تحت يعني لو لم يتب منها فهي تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته. يقول: هل الشرك الأصغر كالحلف بغير الله أعظم من قتل النفس؟ نعم، ومن حيث الجرم أعظم، لأن قتل النفس كبيرة والشرك شرك قد يخرجه من الملة. نعم، لكن هذا العظم باعتبار تعلقه بحق الله عز وجل، أما باعتبار حق الآدمي فقتل النفس أعظم، لأن حق الآدمي أو قتل لأن قتل النفس يتعلق به حق لله وحق للمقتول وحق لأولياء المقتول، فالقتل أعظم باعتباره حقا للآدمي، والشرك أعظم باعتباره حقا لله عز وجل. نعم.